وعن أحوال بني إسرائيل جاءت هذه الآية توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له عليه الصلاة والسلام وإنذارا وموعظة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ القرآن وكل من يقرأ القرآن. فإن كنت الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شك مما أنزلنا إليك أي من قصص الأولين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فلما قالوا الكلام في سياق الحديث عن القصص السابقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى أن يؤمر أن يسأل الأمم السابقة أهل العلم من أهل الكتابين اليهود والنصارى عن شريعة الإسلام ولا أحكام الإسلام، إنما يسألهم عن القصص أن هذا القصص الحق أولا جاء في الكتب السابقة بعض منه، ثانيا تكلم عن موسى وقومه وهذا يعلمه بنو إسرائيل من اليهود والنصارى، ثالثا أن التوراة والإنجيل فيها بشارة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن كتابه وعن أمة محمد آخر الأمم ذكروا في الكتب السابقة، ولذلك في سورة الأعراف لما قالت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته كانت واضحة وبشر بها في الكتب السابقة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذه الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فيها توكيد على أن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت به التوراة وشهدت به الإنجيل شهد به الإنجيل وتشهد به تلك الأمم وعلماؤهم الذين لم يحرفوا ولم يزيفوا. وهذا توفيق أولا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال لا يوجه إلا إذا كانت الإجابة تؤكد حقيقة الآية التي معنا، يعني لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلما القرآن يقول جاء القرآن بالحق ومن شاء أن يسأل فليسأل الأمم السابقة وعلماء اليهود والنصارى، يجب السؤال معناه التأكيد على حقيقة معينة، إذن هذا ثابت، ولولا أنه ثابت ما جاء السؤال في هذه الصورة. واضح إن شاء الله؟ يعني لما أقول لك إن كنت مش مصدق اسأل فلان، يبقى معناه أنا متأكد إن فلان ده يعلم وإن هيخبرك باللي أنا بقول، يعني في ثقة كاملة أن العلماء الربانيين من الأمم السابقة تشهد بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، زي ما قلنا في إطار القصص والتاريخ السابق، وتشهد أن ما جاء به الحق في كل شيء، لكن السؤال لا تأتى فيه إلا في القصص والتاريخ. يعني مش يسألهم عن تشريعات الإسلام، لأن الإسلام نسخ الشرائع السابقة، أقر ما كان منها حقا وزاد عليه، لكن نسخت الشرائع السابقة بنزول شريعة الإسلام، فمنش هنسأل حد عن شرائع الإسلام، ولا يوجه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل عن شريعة الإسلام. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر يمسك بصحائف من التوراة قال: أمتهوكون فيها؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يبقى لا حاجة لنا في أن نقرأ التوراة ولا الإنجيل، وإنما الآية تؤكد أن أهل الكتاب يقرون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وبالذات القصص السابقة إذا أراد أن من يسأل أن يسأل، لأن التوراة والإنجيل قالت أن محمدا سيأتي بالحق صلى الله عليه وسلم. النسفي في تفسيره مين؟ أنت عارف النسفي؟ تسمع عنه؟ بقرأ كتابه. النسفي مفسر له تفسير مختصر زي ما قلنا، يعني في 4 كتب صغيرة يمكن في مجلدين كبار، لكن جامع وفيه يعني لمحات جميلة جدا، وفيه لمحات لغوية مفيدة أيضا، وله لمسات طيبة في التفسير. بيقول أولا أن القرآن يؤكد علمهم بصحة القرآن وبصحة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا بل القرآن يبالغ في هذه الحقيقة ويؤكدها في أكثر من موضع. ثانيا يقول لك يعني الآية تقصد، وده تقريبا إجماع العلماء، أن السؤال هنا ليس لأن النبي يشك فيما أنزل إليه، لكن فإن كنت في شك فرضا وتقديرا، لو افترض أنه يرد شك يشهد بهذه الحقيقة الأمم السابقة، يبقى سؤال افتراضي أولا، بمعنى أن النبي لن يتأتى منه أن يشك أبدا، بدليل آخر الآية: لقد جاءك الحق من ربك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني مجرد نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله على يقين كامل بما نزل في القرآن، ولا يحتاج إلى سؤال، إنما افتراضا. وفي نفس الوقت النسفي بيقول ليس المقصود إثبات الشك ولا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشك فيه، ولكن المراد إثبات أن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك. فالمراد وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يراد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشك فيه. ثم إنه يقول، ودي اللمحة الفريق اللي تفرد بها النسفي، أن أي إنسان يعتريه شك في معلومة معينة لابد أن يبادر لسؤال أهل العلم. يعني الإنسان طبيعي وهو يسعى في حياته ويطلب العلم، إن خالجه شك في مسألة من المسائل فما عليه إلا أن يسأل حتى يزيل أثر هذا الشك. ما تقعدش أنت محير نفسك في شك من مسألة من المسائل الشرعية بالذات، وحتى المسائل العادية إذا كان يخامرك مسألة هامة ضرورية تهمك في حياتك في دنياك أو آخرتك فلا تتردد في أن تسأل، لأن العلم يزيل الشك. لأن ما قالوا درجات العلم مراحل، مرحلة الشك ومرحلة الظن ومرحلة العلم ومرحلة اليقين، مرحلة عين اليقين. فالمعلومة إما أن يجهلها الإنسان فيحتاج إلى أن يتعلمها، أو يشك في صحتها، هل معناها كذا أو معناها كذا، بدرجة من العلم لكن غير ثابتة، أو يظن وقيل أن الظن هو أقوى من الشك، أو يعلم والعلم أقوى من الإيه؟ من الظن، لأن الظن ليس معه دليل ثابت قوي. ولذلك إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء، إنما العلم يقطع الشك باليقين، والعلم يريح الإنسان. هو سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، العلم يبدأ بالشعور بالاحتياج إلى حاجة معينة. العلم اللي ربنا يفتح عليه وينور له بصيرته بيستشعر أنه محتاج يعرف حاجة ويتعطش إلى بيان شيء معين، ودي غريزة. يعني لما العائل الصغير عنده 30 أو 3 يشوف حاجة في جيبك، أول ما تخش يقول لك إيه اللي في جيبك ده؟ طب ليه بيسأل؟ يبقى عاوز يعرف حاجة مخفية، عاوز يعرفها، يبقى فيه غريزة بداخله يعرف. هو صحيح الطفل الصغير لا يهمه إلا الحلوى أو الفاكهة أو القرش، زمان كان قرش يقول لك بدي فلوس، ما حتى ما يقولش جنيه، ما حافظين شيء اسم الجنيه يا عم الحاج، الأولاد مش حافظين جنيه، يقول لك فلوس، يعني جنيه 15. فالصغير عليك وآلك هنا إن شاء الله، إن شاء الله شرفنا الناس ولا راكم نشوف، لقيت النبرة صوف نمرتك في دبلوت عليه ليه؟ 97 طيب صدقنا 67 لأن الحب للاطلاع غريزة، والفضول يسمى الفضول غريزة، الفضول أنك تحب تعرف الحاجة اللي أنت مش عارفها. اللي يفتح عليه بالخير تلقى دائما عايز يعرف. شو واحد يعيش سنة 100 سنة لا يعني يدري الشمال يمين عن الشمال من الشمال ولا يهتم وعايش وخلاص، وحتى يشوف الناس رايحة الجامع ما يقولش رايحة ليه، ناس قاعدة في الجامعة يقول لك في ناس قاعدة في الجامعة بيعملوا إيه، وممكن ما يسألش نفسه قاعدين بيعملوا، يخش الجامعة يشوف ناس قاعدة ويمشي ولا يفكر قاعدين، ما يفكرش يسأل نفسه الناس بتعمل إيه، ولا يشوف واحد ماسك كتاب ما يفكرش يعني الكتاب ده معناه إيه، ولا يشوف مكتبة بتبيع كتب ما يفكرش معنى الكتب ده إيه، لا يخطر على باله هذا الأمر خالص نهائيا. وفي واحد مجرد ما يشوف ورقة كده يشغله عاوز يشوف اللي جواه ايه، يبدا ده فيه غريزه حب العلم حب الاطلاع. لو نمت تنمو مع الايمان وتنمو مع العقل، والعقل ينمو مع العلم، لما تنمو يزداد الانسان بالخير. ولذلك الانسان اللي بيتوقف عند حد معين من العلم يبقى جامد كالحجر، لأن الإنسان طبيعته أنه متحرك، يستزيد، ينمو، ينمو عقله وينمو قلبه وينمو روحه، تنمو روحه، ينمو مع الزمن ومش هينمو بجسمه، لأن الجسم يصل لحد معين ويوقف، يعني مش هيثمن أكثر مما ثمن، وفيه مخلوقات بتثمن لحد حد معين برضه بعدين إيه تذبح. إنما الإنسان لا ينمو في جسده إلا حد معين، إنما العلم والعقل يظل ينمو إلى أن يلقى الله سبحان الله العظيم وبحمده. يعني العلم لا يقف عند حد، ويظل يتعلم ويستزيد. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن أمضى يومه في غير علم حصله أو مجد حققه فقد فهو مغبون، يعني ضيع نفسه، ظلم نفسه. يعني إذا كانت النهارده زي امبارح بقيل القيمة، إيه قيمة ال 24 ساعة؟ لازم تستفيد بيهم. ولذلك من العقل والرشاد انك تسأل نفسك كل يوم النهارده أنا استفدت إيه وعملت إيه؟ استفدت إيه علما؟ عملت إيه عملا؟ وتسأل نفسك يا ترى النهارده عملت حاجة غير امبارح ولا لا؟ لازم كل يوم تسأل نفسك ايه اللي زاد النهارده عن امبارح. يعني النهارده الاحد، امبارح السبت، امس كان السبت، طيب السبت انا عملت ايه؟ طب النهارده الحد زودت حاجه ولا ما زودتش؟ يبقى نقصت، لان من لم يكن في زياده فهو ايه؟ فهو فيه نقصان، لان اكيد فيه غيرك زاد. وانت ماشي في الطريق فيها على الكره الارضيه 7 مليار انسان، انت زيك زي النهارده زي امبارح، السبع مليار فيهم على الاقل مليار زادوا عن امبارح، يبقى انت في جسمه في المتخلفين في مليار سبقوه، ان ما كانش 6 مليار سبقوه ولا 6.9 مليار، يبقى ما يصحش الانسان يمر عليه يوم بغير فائده، علم حصلها ومجز بناه او مجز بناه. يبقى لابد ان يحقق حقائق. وللأسف الشديد أن الإنسان في الدنيا بيبني ويجلس، يقول لك عملت نخلة، وسعت بيت، بنيت مش عارف إيه، واشتريت مش عارف كذا، وجوزت وعلمت، بالنسبة للدنيا يعمل أعمال، وده شيء طيب، لكن الآخرة أهم، والآخرة عايزة جهد أكثر من جهد الدنيا. يعني إذا كان غرس للدنيا لابد أن يغرس في الآخرة، وغرس الآخرة لا تأتى إلا بعلم أو عمل. فقال لك ما تخليش النهاردة زي امبارح، وما تحاولش تخلي بكرة زي النهاردة، وما تمشيش في حياة رتيبة ثابتة لا تزيد فيها من علم ولا عمل، ده الأساس. يعني فإذا اعتراك شك بادر إلى السؤال، ولغرم أن هذه الآية تقول أن هذا افتراض. العلماء تقريبا اجماع المفسرين قالوا هذا افتراض، لان النبي لا يشك وما سال. ولذلك فيه يعني حديث رواه قتاده ومرسل قال: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اشك ولا اسال، لا اشك ولا اسال. والايه نفسها بتقول: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقالوا: فلا تكونن من الممترين، هل هي نهي ولا نفي؟ يلا عايزين تعلم اللغه العربيه، يلا خدت تعدادي واكيد بدرس النهي والنفي، وقلت لكم 100 مره الواحد يرجع البيت ويجيب قواعد اللغه العربيه بتاعت اعداد، شوف بنتك، شوف حفيدك، شوف حفيد جارك، وتمسك الكتاب وتراجع، عشان لما اقول كلمه اقول لك ايه اللي بيقول نفي ونهي الكلام الهبل ده، لا مش هبل. يعني ينام 15 ساعه ما هنش عليه يقرا 15 صفحه. طب يا عم خلي كل ساعه قبلها صفحه، وانت مخلوق للنوم؟ مش مخلوق للنوم ولا للكسل ولا للاكل ولا أن تخش البيت وتخرج. ما في حاجات تخش، في صرصار يخش البيت ويطلع، وفي فار يخش البيت ويطلع، وفي عرس تعدلك تخش البيت وتطلع. ما بقاش التزايد زي الفار والصرصار، لازم تخش البيت بفايدة وتطلع من البيت بفايدة، وتخرج من البيت وترجع بفايدة، وهكذا. أنا الكلام ده أصلا متأثر بموضوع دراية لسه قرأت النهاردة موضوعك، يعني حضر من زمان من حوالي سنتين، وعاوز درس تحت عنوان الرجل الصفر. الرجل الصفر، فيه رجالة صفر يعني، وفيه رجالة واحد من عشرة، وفيه اثنين من عشرة، وفيه ثلاثة من عشرة. مش في الرجولة، الرجولة دي قسمها سيدنا علي، رجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل. من فكرهم كيف فائدك اليوم؟ سيدنا علي قال ايه؟ الرجال ثلاث، رجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل. رجل رجل له رأي ويستشير، ورجل نصف رجل له رأي ولا يستشير، ماشي بدماغ. ورجل لا رجل لا رأي له ولا يستشير، ما فيش دماغ خالص. حتى لو قلت رأيك يقولك على رأيك فعلا زي ما انت بتقول فعلا، بس يقولوا له مرشح فعلا على رأيك، فعلا على رأيك، ومريح نفسه عشان ما يفكرش وما يحاولش يتم دماغه خالص. ودي لها يعني لها مظهر، اللي يتسرع في الرد يعرف ما بيفكرش، وإن كان لصالحك. من ساعات واحد يقول له يعني الموضوع الفلاني كذا وكذا، يقول فعلا يا عم استنى طب اسمع باب الكلام، هذا فعلا هو نازل تقول لي فعلا ولا تأيدني، مو ده دليل على الضعف. لأن انت ظل، ما انتش انسان لك كيان، انت ظل انسان، وانت مش ظل لي عشان تبقى تقول لي قبل ما اكمل الكلام تقول لي هو كده يعني صاحب وقال زي كذا عشان توافقني في رايي عشان تريحني وتخلص انت من الموضوع تمشي. لا مش انا مش عايز كده، انا عايز تستخدم عقلك وتسمع ما تردش، ان هذا رد بعد ساعه بعد ساعتين. فكر بدماغك، استعمل عقلك. في واحد له رأي ويستشير، هذا رجل رجل بمعنى ناجح، رجل ناجح. ورجل نصف رجل له رأي ولا يستشير، نجاح 50%. لأن زي ما قلنا الاستشارة معناها بتستخدم عقلك وعقل الثاني والثالث والرابع، بتستخدم 15 عقل عشان توصل للرأي. في فرق بين واحد يستخدم عقله وواحد يستخدم ايه؟ 2 أو 3 أو 4. وتستشير المؤتمن الذي تثق في عقله ورأيه وأمانته. فالنسخ استنبط من هذه الآية، قال لك إذا اعتراك شك أو يعني غموض في مسألة بادر إلى السؤال عشان تزيح ما في قلبك من الشبهة والشك. اللمحة اللي قالها يعني الشيخ عليه رحمة الله. والمقصود من هذه الآية كما قال صاحب التحرير والتنوير إقامة الحجة على المشركين الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا للمعذرة. يعني الكلام يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنت في شك. ولذلك صاحب التحرير والتنوير نفسه قال لك إن الشك والتكذيب من أخطر الأمور، زي المرض الخطير. ولو كل مرض خطير أول من يحذر منه الطبيب، وأول واحد يخاف منه مين؟ الطبيب. يعني الطبيب لما بيروح يحضر مؤتمرات في أمريكا ولا في لندن ولا مش عارف فين، في بلد متطور في بريطانيا، في متطور في العلم تخصصه، بيروح يحضر المؤتمرات عشان يستزيد علم. فأول ما يسمع خطورة المرض، وهو أول ما أول واحد يخاف من الإيه؟ المرض. فالشيخ يعني صاحب التحرير والتنوير طاهر بن عاشور بيقول مما يدل على خطورة التكذيب والشك أن يحذر به من لا تأس منه تكذيب ولا شك. النبي لا يمكن أن يكون يشك ولا يكذب أبدا ولا يكذب، لا يشك ولا يكذب، لكن لما يحذر يبقى الأمر خطير جدا جدا. فمن باب أولى كل الأمة تحذر هذا الشيء، ومن باب أولى وأجدر المشركون يحذروا من هذا التكذيب والتشكيك. أقول كلام ثاني؟ أقول ثاني أنا بس أقول ربنا صحصحنا جميعا. نعم لسه ما وصلنا لهاشم دي آخر كلمة في الآية. طيب الممترين اللي هم الشاكين يعني اللي شك يعني الشاكين الامتراء معناها الشك يعني الامتراء الشك. أقول اللي قلت الثاني لما كل أمر خطير شديد الخطورة يحذر منه من لا يتأتى منه الشك ولا التكذيب يقبل من باب أولى يخشاه بقية الناس الأمة اللي ممكن يأتي منها الشك والتكذيب. إذا كان النبي يحذر من هذا الأمر عليه الصلاة والسلام فما بالك بغيره؟ يقبل احنا أولى أن نحذر التكذيب والشك. اللهم صل على محمد. كل أنا عايز نصلي لما تقرأ الآية اوعى يخطر على بالك ان النبي يفلي في لحظة وان يشك فيما انزل إليه، انما من نوع التحذير من خطورة الشك في أحقية ما نزل وصدق ما نزل على رسوله. ما نزل على رسول الله والحق المبين، والحق المبين. وإذا كان فيه خطورة على أقوى الناس عقيدة وعلما فمن باب أولى الخطورة تكون على من بعده في الأولويات. أمة محمد هي تخشى هذا الكلام، وبالتالي وبالأحرى والأجدر أن المكذبين والمشركين هم اللي يخافوا على نفسه، لأنه بيقول لهم ده حق. ومع هذا ورد في القرآن أن المشركين في مكة كانوا بيسألوا اليهود، لكن سألوا المغرضين من اليهود الحاقدين من اليهود ليسوا من أهل العلم. لأن لو كان سألوا عبد الله بن سلام ولا سلمان الفارسي كان هيجاوبهم إجابة حقيقية، ولا تميم الداري كان يجيب إجابة حقيقية، كان عامل علماء النصارى. لما راحوا سألوا واحد اللي هو حيي بن أخطب وشركاه يقول له يعني نستحلفك بالله ولا بما نزل على موسى محمد أهدى أم نحن أهدى سبيلا؟ ألم تر إلى الذين كمل يا أبو بشر، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء هذا من الذين آمنوا سبيلا. ليه؟ لأنهم سألوا المغرض الحاقد فقال لهم لا أنت أحسن من محمد، عشان يكسب إيه؟ يكسب نوع من السياسة، عشان يكسب يعني يتضامن معه ويوقف معه ضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وخذلهم الله والحمد لله. ولما نقول فلا تكونن من الممترين يعني لا ينبغي أن تكون من الشاكين. السؤال هنا قلنا فلا تكونن نهي ولا نافي؟ لو كانت نافي يعني مش هتكون من الممترين، لن تكون من الممترين. ينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الممترين، لكن لو نهي كان يحذره أن يكون من الممترين. يختلف، إن كان هو الله على التحذير يبقى من باب بيان الخطورة، ومن يقرأ هذه الآية ويسمعها من أمة محمد يخشى على نفسه من الشك ولا يشك أبدا، ويسعى لسؤال أهل العلم ليتيقن من صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت نفيا مش هيحصل أنت إيه أنك تكون من الممترين، يجب تأكيد للحقيقة التي نعلمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتأتى منه شك. ولذلك قال استدل بعض العلماء منهم ابن كثير قال احيانا ياتي كلمه وخلي بالك ان كنت ان تاتي في الامر الذي لا يتحقق لو قال اذا يبقى ممكن يحصل انما لو قال ان يبقى في احتمال لا يتحقق جاب ايه في اخر سوره المائده لما يتوجه السؤال لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت يعني هو عيسى مش عارف نفسه قال لما قال قول عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى متأكد لما قال في كلامه لكن إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يبقى تأكيد للحقيقة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يبقى هنا السؤال فإن كنت قلته هو يعلم أنه لم يقله مع هذا يفترض لو افتراضا أنا قلت كنت علمت أنت وكنت حسبتني عليك وبعدين من جمال القرآن وأنا امبارح دائما في اليوم السبت كده أنا جاك بسمع أحداث القرآن راح مشوار وجاء مشوار واحد يتكلم عن أصول التربية في الإسلام وأصول الإسلام في التربية كتابه اثنين وثلاثة والواحد مش لاقي الكتب دي فيه بيقول يعني إن الكتاب القرآن عشان كتاب تربية يجي لك بصيغة ويتكلمك بأسلوب عشان يخليك تعيش الأجواء إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس قال إمتى ضيق الكلام في الماضي قال الله إن كنت قلت لكن التصور يبقى إمتى الكلام يحصل إمتى الكلام ده يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ده الكلام ده هتقال يوم القيامة لكن القرآن عايز تعيش الجو كأنها حاضر عشان اللي مش مصدق ومكذب بالقرآن ومكذب بالقيامة يشعر ان القيامة واقعة وحادثة وده الفرق بين مخالبة القرآن ومخالبة كلام البشر والحمد لله الذي هذا كلامه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أضاف أيضا صاحب التنوير يقول إن القرآن إذا قال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يجي الإجابة محققة ومعروفة إنهم هيقولوا إن محمد على حق طالما علماء وربانيين من اليهود أو النصارى قرأوا التوراة والإنجيل ويقرؤون على حقيقتها يبقى لو سئلها هيجيبوا بنفس السؤال لأن لو كان متوقع أنهم مش هيقولوا نفس الإجابة ما كانش يتوجه لهم بالسؤال بمعنى إن لما استشهد بيك يبقى عارف أنت تشهد إيه الحق والواقع ولا أنا أقول بالو فين يعني ولا ما كنت سألتك بسألت أنا واحد يخذلني أو يكون ما يعرفش لما استشهد بواحد يقول اسأل فلان يبقى عارف انه على علم وانه سيقول الحق وانه سيقرر الفكرة اللي انا بتكلم فيها انما لو انا اشك لحظة انه مش هيقول ليس على علم او لن يقول الحق او لن يؤيد الفكرة اللي في دماغي ممكن اقول لك اسأل فلان وانا اختفه ليه فهكذا قالوا وانهم يعني سيشهدون بهذه الحقيقة اذا سئلوا وهذا ايضا مما يؤكد بطريق غير مباشر أحقية القرآن وأنه الحق من الله بمعنى لما كلمك أنا أسلوب الواثق في الكلام مجرد أسلوبي في الكلام معاك وأنت تحس أن أنا واثق في كلامي هتصدق في واحد يكلمك 500 ساعة وتحس أنه هو إيه كلامه عايم ومش مش مش يعني عاوز يأكد لك حاجة أنت نفسك مش قادر تصدق من خلال يعني وجهه ومن خلال تعبيراته تشعر أنه ليس لها. فالقرآن يخاطب المسلم المؤمن الموحد المعتقد الموقن ويخاطب المكذب، لكن المكذب ساعة ما يقرأ بيحس أنه صح من حق رغم أنه مكذب، لكن إيه يشعر أنه الحق ويستمر على تكذيبه، يستمر على تكذيبه مكابرة وجحودا. ولذلك تأتي الآية اللي بعدها تقول يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك كم لا يؤمنون لا يؤمنون من الله السلام اللهم صل على محمد فترة ما يضع تأكد دي أنا عشان أعلق على اللي جاب قل الجامع مش موفق ليه؟ لأنها طويلة جدا وحساسة جدا لأنها توقع، غير أنها جزال، غير أنها جزال. أنت بتجيب حاجة لمجتمع في 500 واحد في الجامع، تجيب لحاجة مستقرة رأسك لأنها إيدها تجي من هنا وإيد تجي من هنا، تروح تعمل إيه؟ سهلة الانقلاب. إنما الحاجة الراسية ما حدش يقرب عليها، فالجامعة عاوز حاجة تكون راسة، تكون متناسقة، تكون متناسقة. الجامعة عاوز كده. قولوا إيه؟ يا عم افهم اللي بقول لك، هل الله يصلح حالي حالك؟ ركز معايا. من يوم ما شفت الكوبايات أنا مش مبسوط. الكوبايات اللي عليها تدافع عاوزة إيه؟ تكون تتحمل. وتكون راسها تستقر على الارض، ما تستقرش اذا كان لها قاعدتها اكبر من راسها، لان الراس لو كانت كبيره الدماغ لو كان ربنا عملها اكبر من عرض الجسم كان الواحد يقع 50 مره وماشي، بس خلقك فسواك بعد تستفيدوا من خلق الله. وفيه ما يعني لا قوه الا بالله، ربنا عافينا وعافيكم. كان في واحده مولوده دماغها يعني قد اكتافها بالضبط، يعني حجم دماغها مقابل الأكتاف، ما تمزقش مش خطوتين على بعض، وربنا رحمها ورحم أبويها كان يمسكوها يسندوها عشان تمشي، دماغها ضخمة جدا وكانوا خايفين عليها وبيعالجوها وصرف عليها بالآلاف. لكن سبحان الله لما توفيت قلت الحمد لله، لأن هي بتمشي خطوة سوقة، وده عشان ربنا يقول لك هذا خلق الله، عشان تحس أنت الناس كل رؤوس الملايين دي كلها مليحة موزونة. لو كانت الدماغ أعرض من الكتف كنت تبقى وبعدها فوق، ما تقدرش تمشي خطوه فيه. إنما ربنا عمل الجسم رغم إن الدماغ أثقل جزء في الجسم على الحجم اللي أنت شايفه ده، هي أثقل حاجة في الجسم، وعشان كده عمل لك رجلين متسعتين يوزن لك الوقفة توقع. ولما تدوخ أول ما يوقع إيه؟ أول ما يدوخ دماغ غالبي على الأرض. خذ يا عم كراكة تنبسط لك مصر. نعم بشراك ان شاء الله نستنيك مسافر مشيت. يلا بسم الله. ربنا وفق مصطفى عبد اللطيف المبارك له ان شاء الله، ربنا يتم عليه الجميل ان شاء الله. اللهم صل على محمد. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى منه أن يكون مكذبا، ولا يتأتى منه أن يكون شاكا في كتاب الله، ولكن تحذير لغيره من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة. ولذلك صاحب المنار قال تعريض فيه رفق وتلطف، يعني ربنا بينهى الأمة أن تشك أو تكذب بس عن طريق إياك أعني فاسمعي يا جارة. يعني لما تكون أنت عاوز تنصح واحد تقول في واحد قاعد معانا، واحد صاحبنا قاعد معانا للأسف الشديد دائما ينام كثير وما يصليش الفجر في الجامع. في واحد معانا للأسف الشديد ما يشوفش في العصر أبدا في المسجد. هو عارف نفسه أنت تعرض، وده من نوع التلطف فيه عشان ما يحرج بسمع، لكن بطريق غير غير مباشر. فهنا قال لك ان الكلام للأمة وبنوع التلطف تحذيرا ولكي تعتبر بما جاء من تاريخ الأمم السابقة، لأن الله له سنن في الأمم لا تتغير ولا تتبدل. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. النسف هي أضاف يعني برضو جزئية في المعنى، قال لما يكون واحد متفوق وبعدين مجتهد في الدراسة مثلا وتقول له ايه شد حيلك عشان انت يعني ان شاء الله هتطلع من الانقطاع الاول على الدفعة، فاجتهد عشان ما تبقاش مع الجماعة التعبانين. يبقى هو مجتهد، لكن انت تثير فيه الحماسة للايه للاجتهاد والحفاظ على مستواه. كذلك ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، قال إما على طريق التعريض أو على طريقة التهييج والإلهاب أي للمشاعر، يعني يهيج المشاعر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجعله يخشى التكذيب والشك ويبعد عن هذا المرض، زي ما قلنا زي الطبيب اللي يروح للمؤتمر وأول ما يقول لها خطورة المرض بيدرسوا له خطورة المرض عشان يهتم بالتشخيص وبالتوصيف العلاج وبالاجتهاد في معالجة المرض. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من خطورة هذا المرض كما قال له في آيات أخرى فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وهل يتوقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يناصر الكافرين؟ ظهيرا معناه مناصر ومساند الكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولن يتأتى ذلك من رسول الله، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، لا يصدنك أي الكفار لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولن يتأتى أن يصد رسول الله عن الآيات، بل في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هو هيعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يطيع الكافرين والمنافقين؟ يعني ربما يأتي له خاطر يعني يرجح ما بين يعني يسمع كلام الجماعة دول أو يسمعهم سلام الجماعة كبراء قريش ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يكلمهم ويأمرهم بالإسلام ويحدثهم بالقرآن عن الإسلام طمعا في أن يدخلوا في دين الله. ثم جاء عبد الله مين؟ ابن أم مكتوم ليسأل رسول يا رسول الله فعبس وتولى عليه الصلاة والسلام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتم بهؤلاء، مهتم بهم طمعا في أن يدخلوا الإسلام، وإن دخلوا الإسلام يدخلوا من قبائلهم ومن مرؤوسيهم وأتباعهم العدد الكثير، فكان مهتما بهم عليه الصلاة والسلام بفكره كبشر عليه الصلاة والسلام وبحرصه كنبي حريص عليكم عليه الصلاة والسلام. لكن القرآن يوجهه للأولوية، يعني حتى إن كنت مهتما بهؤلاء بس ما لا تجد في نفسك، ما تشيلش في نفسك من مين؟ من عبد الله من عبد من عبد الله بن ايه بن ام مكتوم. يعني لك ان تهتم بهؤلاء بس ما تغضبش من مين؟ تغضبش من عبد الله. وكان ممكن ينب، لكن النبي عليه الصلاه والسلام عشان يعاتب وعشان كان ظل حياته يرحب ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه رب، يعني معناه لمقامه عالي لدرجه ان ربنا ايه عاتبني فيه، يعني يقول يا صاحب المقام العالي تعال اقعد جنبي ويفرش لي الفراش يقول لي مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مش يتعبد منه يقول لك هو ده كان سبب احراجي في يوم من الايام أحرجني قدام الناس. لا ما أحرجش. ويقرأ القرآن الأمة كلها تقرأ إلى يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خالف الأولى ففعل ما دون الأولى في أنه سمى بهؤلاء ويعني وجد في نفسه شيئا من الألم أن يخاطبها عبد الله أو يناديه وهو يتكلم مع هؤلاء رغم أن عبد الله كان كفيف مكفوفا لا يبصر. فيعاتب النبي عليه الصلاة والسلام. ودي من الأدلة اللي يقول فيها أن القرآن يؤكد صدق نفسه لأنه ويؤكد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن كان النبي لو كان له هوى ما كانش يجيب الآيات اللي هي تخصه يعني تجرح شعوره أو تقول عليه يعمل هو يعني فعل دون الأولى. ما هو أي واحد عايز يبقى متفوق وفي الدرجات الأول. كان أول المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأول المسلمين وأول الموقنين وأول الدرجات يوم القيامة أمام رب العالمين عليه الصلاة والسلام. لكن يقرأ القرآن الذي نزل في معاتبته عشان يقول أنه أنين بلغ ما أنزل إليه لم يكتم شيئا. لم يكتم. لو كان كتم كان كتم الآية دي كان يقول لك يعني آية فيها أتاب محمد يقبل خلاص نقرأها مرة ونسيب وفوتها بعد كده. لا تتظل تقرأ حتى تؤكد حقيقة أن النبي لما كتم شيئا مما أنزله الله عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر.